علشان ربنا قال لكم فرحة يوم الفطر يوم الايه؟ يوم لقاء الله، مش كده؟ يبقى بنفرح ان احنا قدينا الايه؟ قدينا العبادة. طب وفي العيد عيد الاضحى بالايه؟ بنفرح اننا ايه؟ ان ربنا خلى سيدنا ابراهيم يفدي عنا بولده عشان الله يعفينا من ان الواحد يتقرب الى الله بايه؟ بابنه. ولا كانت تبقى مساله صعبه قوي قوي، يبقى سيدنا ابراهيم عمل فيها كلنا ايه؟ فرحنا وعملنا النسك وعملنا هناك الحيصه اللي بنعملها دي في الحاج. الله. طيب ما دام الانسان عيده ان يفرح باداء طاعه لله. طب وليه بقى كل ما تصلي ما تفرحش؟ وليه كل ما تزكي ما تفرحش وتبقى عيد؟ وليه كل ما تلتبس تفرح وتبقى عيد؟ يبقى اذا فرحة المؤمن ما دامت بالعمل يبقى كل عمل فيه يفعل ففعله عايز ايه؟ يفرح. حتى ياتي يوم الفرح الاكبر بان حصيله اعمالنا تجتمع ونروح لربنا بقى ويدينا الجنه ويدينا الله. وبعد ولذلك حنقول الحمد واخر دعواهم الحمد لله. قال الايه؟ يبقى اذا كل فعل من افعال الخير ياتي بها التكليف كان يجب ان يفرح الايه؟ المؤمن بايه؟ بها. وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني إيه؟ يعني غبنا وما نعرفش الذرة دي راحت الناحية دي والذرة دي راحت الناحية دي، ما نعرفش الكلام ده، ولا حد يعرف ذرته مشيت على فين، ولا اتنقلت في إيه، في حيوان ولا اتنقلت في شجرة، ما حدش يعرف. أإذا ضللنا يعني ربنا هيخلقنا. حتى سبحانه وتعالى إيه؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله. إذا هم ما بنكونش الحشر، لأن الحشر مستحيل. ليه مستحيل؟ أنا فاهم الدليل عليه واضح. أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد؟ طب الذي خلق من اللي يعدنا من خلقها أول مرة؟ الله. طب العودة أحسن ولا البدء؟ إذا هو خلق من عدم. ألا يخلق ثانيا من موجود؟ ذراتك موجودة وحاجاتك موجودة، يبقى دي سهل ولا مش قال وهو أهون علي؟ الله. إذا المسألة مش إن التكذيب مش لأن البعث ما يمكنش يعني يحدث، ده هم كارهين لقاء ربنا، ولا لقاء لله إلا بواسطة البعث، فعايزين يجيبوا المسألة من أولها. يقول لك مفيش إيه؟ مفيش بعث. إحنا هنا فيها ثلاث أشياء حصل فيها الإنكار وحصل فيها الجدل. أول حاجة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وبعدين قالوا افترى على الله. إذا الرسالة والتبليغ قالت مفترى كذبوا فيه، كويس كده؟ أدي واحدة. وبعدين إيه اللي كذبوه تاني؟ كذبوا إيه؟ حكاية البعث. طب ما كملوش الحكاية التانية اللي رد عليها بتاعة الوجود الأعلى اللي هو الوجود واجب الوجود. قال لك يا شيخ أمي أعفونا من الرد في هذه المسألة، لأن واجب الوجود الأعلى لما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ريحوا لي، ولذلك ما جبناش رد. جاب رد على إيه؟ أم يقولون افتراه، وبعدين رد عليهم، وبعدين هنا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وبعد ذلك جاء بشيء، هم بيتكلموا عن البعث وهم بيتكلموا عن الوفاة. البعث إيجاد حياة والوفاة نقد حياة. بقى هم يتكلموا في البعث وربنا يجيب لهم نقد الحياة. قل يتوفاكم شو بقى؟ شو الأداء الباري بقى؟ يتوفاكم معناها إيه؟ توفيت دينا من مدينة، توفيته استوفيته يعني أخذته كامل غير منقوص، مش كده؟ عال هات بقى التوفي. يتوفاكم ملك الموت. أولا إن التوفي نسب مرة إلى الله، الله يتوفى، ثم نسب مرة إلى ملك الموت، ملك الموت خلاص، ثم نسب الى جنود من الرسل الاخرين، توفته رسلنا. الله. يبقى كم مره ينسب لله؟ مره. وينسب لملك الموت مره اللي هو ابليس، وينسب لجنوده مره ثالثه. يقول لك نعم لأن المسألة الوفاء أمرها الأعلى بيد خالق الحياة. ربنا ما يحيش ويجي واحد كده ينتهي. فالذي أعطى الحياة يعمل إيه؟ يولي إسلوب بس. ولذلك كان القتل ليه محرم، لأن ملعون من يهدم بنيان الله. اللي أنشأه وحياة هو اللي يضع يموته بس، ما هو حد يموت ولا يقرب له. يبقى وبعدين يأذن لملك الموت جبريل، وجبريل يمين يروح للايه؟ للرسل بتاعه اللي هو عزرائيل. قال لا، يبقى اذا المساله فيها ثلاث مراحل. التوفي من الله اولا، امر به ايه؟ عزرائيل. وبعدين عزرائيل يجيب ايه؟ توفته رسلنا وهم لا ايه؟ وهم لا يفرطون. طب ما دام توفته يعني اخذته كاملا. هو قال توفته ولا اعدمته؟ ما دام توفته يعني الروح قبض، ولذلك نسميه ايه؟ قبض روحه. قبضها مش اعدمها إيه؟ وقبضها يوديها فين؟ قال لك الى حيث كانت قبل ان تنفخ فيه. كانت فين؟ في المكان الذي ايه؟ اللي كانت فيه الملأ الاعلى. طب وبعدين؟ وبعد ذلك تشتت الضال. اذا ضللنا تهنا، ذرتنا راحت هنا وذرتنا راحت هنا، يبقى اذا تفرقت. اذا فالمساله ان الله لم يقل اعدمنا، وانما قال ايه؟ توفينا، خدناه كامل زي ما هو مش في حاجه. وما دام توفينا ودينا الروح الى حيث، طب والاجزاء اللي اتفرقت منه نجمعها؟ المتفرق من الممكن ان يجمع ولا لا؟ طب واللي قبض وتحط في حته يجي ثاني ولا ما يجيش؟ الكلام ده لو كان قال اعدمنا. ولذلك هناك في قوله سبحانه بتحل لنا اشكال. الاشكال ده في ايه؟ واذ قال الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الاشكال اللي بيه عن مصر من كده الحكايه، يقول هو توفى اولا ثم رفع. نقول له لا، الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. الواو تأتي لمطلق الجمع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح، إن هو اللي قبل ميثاقه ومنك ومن نوح، من اللي جه الأول؟ يبقى إذا المسألة الواو لا تقتضي ترتيبا، وما نقدم الوفاء ليه؟ قالوا إن إحنا لو رفعناه يمكن يفهم أنه تبرأ من الوفاء. هو حيموت حيموت، بس مش دلوقتي. فقدم المسألة اللي يمكن أن يأتي فيها الإيه؟ وأيضا ما دام توفى يبقى أخذه كاملا غير موت. قل يتوفاكم ملك الموت. طب دي جارة الرد على مسألة إذا ضللنا. لأن الله لم يقل إن خلقت الإنسان وهعدمه، لا، أنا هتوفى أخذه كامل زي ما هو، إلقاء الروح أوديها مطرحها، والذرات بتاعته التكوينية أرميها في الأرض زي ما كان. طب لما يحب يرجع بقى اللي خده وداه إليه يجيبه، واللي اتفرج إذا ما هتبقى سهلة ولا مش سهلة؟ يبقى ده رد على هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كلمة وكل بكم دي معناها إيه؟ إنه قاعد لك لوحدك كده، أوعى تفتكر إنك تروح كده ولا كده. زي ما تقول واحد انا موكلك بالجدع ده وعد سوريا مقبل، موكلك بيه عسكري وهتوديه هنا ولا هنا. يبقى موكل بك يعني معناها ايه؟ ولذلك قلنا ان قول الحق في المصيبه موتا او غيره، كلمه مصيبه يعني تصيب وتصيب، مفيش منجا منها. ما دام قال عليها مصيبه يعني انا خلقتها مصيبه، مش هتغلط. خلقها مصيبه، قال لك اه كان الاصابه زي ما قالوا الجماعه اهل المعرفه، قال لك الموت سهم ارسل اليك، يعني هو انطلق السهم ايه؟ انضرب، بس عمرك بقدر سفره اليك. من انطلق انطلق، مصيبه عن مصيبه مش هتكفر. نعم. يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولن ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. عليه السلام. واحد عامل فتوة بقى وقاعد بقى عامل أتاوة وعامل إرهاب وعامل إيصة ومش عارف إيه. وبعدين تقول لك الواد اللي جن من الحي وتعب الدنيا وقرفها ده وأهلا وشفته هم واخدينه في الحديد ويضربوه على أفاه. كانت نفسك تشفى من اللي عمله. يبقى تهديئه ويكون يشوف المسألة دي بمسألة. يقول يا محمد لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرأيت أمرا عجيبا يشفي صدرك مما فعلوه بك. مش بس يشفي صدرك مما فعلوه بك ده يعطي لكل خلق أن الله صادق فيما قال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا. مش ألم تعلم ولم تعلم ترى كأنها إيه كأنها رؤيا العين. وحين يكون الله سبحانه وتعالى في أمر يبقى أصدق من عينك حين ترى. نعم لأن عينك يمكن تخدعك. مش بتقول المرة دي والله اللي بحكمه لا يبقى عينك خدعتك ولا ما خدعتك. لكن ربنا لما يقول ما يحصل شيء فبقول له ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. معنى ناكسوا عمله النكس وجعل الأعلى أسفل والرأس دائما في الرجل أعلى شيء فيه. ولذلك احنا نقول للي قايم ده اللي يقول انت رافع راسك قوي كده يعني يبقى الراس ايه يقوم ينزلها شايل. طب سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام وبعدين قالوا سمعنا فتى ايه يذكرهم يقال له ابراهيم فاتوا به على اهل الناس اذا ابوه انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا وهو علق الفاس في راسه من الصنم الكبير. بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أبو رضع يقولهم قالوا ده احنا اللي ظلمين الراجل دي. وبعدين اتمردوا تاني نكسوا على رؤوسهم فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتكذبني انت عارف ان هم ينطقون. انا هو اللي انا عايزه فبيقول لنا ايه اللي انا عايزه. هناك آية تانية فيها التنكيس برضه ومن نعمره ننكسه في الخلق. يبقى سنه كبير قوي بقى عمل ننكسه ونرجعه من الاعلى من اعلى الفتوه بقى وكان راجل وبلغ اشده ومش عارف ايه. نقول له تعالى بقى احنا هنيجي على مراحل الطفوله كلها تمر عليه. يا الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. العلم اللي كان اتنفى ما عادش قبل المرحله الاولى. يبقى نكس ولا ما نكسش. وبعدين كنت بتايه لما يكون عندك قوه بتمشي وبعدين ما تقدرش تمشي تعمل ايه؟ تحمي. هو برضه الراجل لما يجي هنا يحمي مثلا. وبعدين يجيب عكاز الاول ويعمل ايه هننكسه في الخلق علشان ايه؟ عشان لما نبقى نموت واحنا في عافيتنا نحمد ربنا اننا ما وصلناش الى التنكيسه دي. يقول يا سلام ده المده رحمه. ولذلك اللي انت تشوفه مثلا مريض واتعب نفسه واتعب اهله واتعب الاطباء مش فاتين يقول يا رب خده يقول يا رب ريحه. قال يعني ايه كلمه مؤدبه يعني يا رب ايه ريحه. يعني ايه ريحه يعني برضه خده مش عايزين يقول يا رب ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ناكسوا رؤوسهم دي ادتنا ان اللي يتأنزح في حاجه كده ربنا يقول له كده واللي يعمل كده ربنا يعمل له كده. ادي معنى من تواضع لله ايه من تواضع لله ايه رفعه ما شاء الله. وهنا بقى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لها معنى هم عملوه برضه هم كفار. أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يعني يعملوا كده عشان ما يشوفوش. ليه؟ قال لك لأنه ما يقدرش يواجهه. يعني صوت الحق وجود من الباطل ما يخليش الباطل يحلى في حياتك. ولذلك لما تحب واحد بقى تقول له كده طب نواجهك بفلان ما يقدرش. نقول له بقى طب عارف عينك كده ما معنى عيني في عينك يعني ايه؟ يعني انه ما يقدرش لازم يستخدم الباطل امام الحق. عيني في عينك يا الله. هناك الوالدين يصنون صدورهم ليستخدموا. لان صنة الحق مع الرسول خلاص وجود من الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه. ما يخليش. وعادة عدم القدرة على المواجهة تخلي الانسان يرتكب افظع جريمة في البشرية. الرجل الذي يقتل عدوه يتربصه كده ويروح جايب ايه؟ ضرب رصاصة موته. قال دي القدرة منه عجز وضعف وجبن. كأنه أقر بأنه لا يستطيع أن يواجه حياة هذا الشخص إلا بأن يموت من طريقه. إنما لو كان راجل كان يواجه حياته. إذا لم يخلص منه ليه؟ ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يواجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنجح في الدنيا لازم يخليه يقلب في الآخر. رفع راسه في الدنيا لازم يركزها في الآخر. كل واحد كده. تعالى كده. وإن الناس من يجادلوا في الله بغير علم ولا كتاب إيه؟ ولا هدى ولا كتاب. هناك من ثانية عطفة. العطف الجانب. يصنع عطف يعني يعمل له الجنب كده. ولذلك حتى احنا في اللغة العامية نقول يعني الفلان مديني جنب كده مش عارف ليه. مش بنقول كده؟ هو مديني جنب. ولما يزودها قوي يديني ظهره. يقول مديني ظهره يا اخويا. خلاص؟ وانت يمكن تقول مديني عرض كتافك. تقول له انت بتقول له كده. الله. يبقى اذا الاول يصنعه ايه؟ جنبه وبعدين ايه يديني ظهره. قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك هناك اقرأ الآية الكريمة في في في الذي يكنز الذهب والفضة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه؟ عز. فبشرهم بعذاب ايه؟ يوم يحمى عليها. يا ريت جات لي برده زي ما كانتش ده اتحمى عليها وانهلك من النار في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. شوف تبقى الاكل زي ما عمل. لانه اذا جاءه طالب خير اول حاجه يعبس بوجهه. ابي ايوه. وبعدين يديله ايه؟ وبعدين يسيبه ويديله ظهره. قال له حاجة تعذب زي كده تمام. يطلع بها جباههم ادي اول المعصية. وجنوبهم ادي التانية. وظهورهم ادي التالتة. يبقى زي ما عملت هيتعمل فيك. فحاذر ان كنت تكره العملية دي اوعى تتعمل فيك في الاخرة. تتعمل فيك في الاخرة اوعى تعملها في الايه؟ اوعى تعملها في الدنيا. نعم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.